ثلاثة تشد إليهم الرحال، ثلاثة تشد إليهم الرحال، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى الطهور الشامخ الأبي شد الرحال شد إليهم الرحال شد الرحال إلى الأمام واستقبلوا البيت الحرام شد الرحال إلى الأمام واستقبلوا البيت الحرام فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار قام فالمسجد النبوي في مدينة الأنصار قام والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى الذي وصى النبي به الكرام صلى به وبأمة كانوا مصابيح الضلال صلى به وبأمة كانوا مصابيح الضلال خيرة مأمومة